جلاله سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الأدلة التي ذكرها المصنف استدلالا على علو الله سبحانه وتعالى بذاته. وما زلنا بنتكلم عن قضية العلو، وقلنا أنه لا خلاف عند من يدعي الإسلام أن الله سبحانه وتعالى له علو الشأن وله سبحانه وتعالى علو القهر، ولكن قلنا أن هناك طوائف قد زلت أقدام هؤلاء في مسألة علو الرب سبحانه وتعالى بذاته. وبالتالي بنجد أن المصنف قد ذكر هذه الأدلة الكثيرة، قلنا حتى يكون هذا بمثابة الأمر المستقر داخل قلوب المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى له علو الشأن وله سبحانه وتعالى علو القهر، وكذلك أيضا إثبات علو الله سبحانه وتعالى بذاته. في تكلمنا في المرة السابقة كان من ضمن هذه الأدلة التي ذكرها المصنف في إثبات علو الله سبحانه وتعالى بذاته قال صعود الأرواح إلى الله عز وجل، قال أعني بذلك أرواح المؤمنين. فالله تعالى كما قال في كتابه إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقلنا بمفهوم الآية إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، فبالمفهوم أن أبواب السماء تفتح للمؤمنين. ثم ذكر هذا الحديث الطويل عن البراء بن عازب رضي الله عنهما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن عندما تأتي ملائكة الموت لقبض روحه، وكذلك حال الكافر أو الفاجر عندما تأتي هذه الملائكة لنزع روح ذلك الفاجر من جسده. فذكر الشاهد من الكلام قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج فتسيل كما تسيل قطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن الأسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيقول الله سبحانه وتعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. وقلنا أن الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة بعدما تقوم بنزع روح ذلك المؤمن ثم يضعون هذه الروح في ذلك الكفن من أكفان الجنة وهذا الحنوط من حنوط الجنة ويخرج أيضا منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض، قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة. يصعدون يبقى هذه صعود الأرواح أرواح المؤمنين إلى ربها سبحانه وتعالى بعدما يقوم ملك الموت بأمر من الله سبحانه وتعالى بقبض هذه النفس الطيبة وكذلك أيضا نرى هذه البشرة التي يبشر بها المؤمن عندما تنزع هذه الروح من بدني، يقولون أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، وطبعا دي بشرى المؤمن كما قال ربنا سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى ده الكلام ده يبشر بها ربنا سبحانه وتعالى المؤمن، وأن عندما بتنزع الروح من جسده وقلنا الشاهد يصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه روح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي فعليين وأعيدوه إلى الأرض، فإن منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. كذلك أيضا من ضمن الأدلة التي بيذكرها المصنف في إثبات علو الرب سبحانه وتعالى بذاته، قال: عروج الملائكة والروح إليه. قال الله تعالى: من ذا قال من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. يبقى العروج هو الصعود، يبقى عروج الملائكة والروح إلى الله عز وجل، وبالتالي يبقى العروج معناها إلى العلو، الصعود إلى أعلى. يبقى معنى ذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى عروج أي تصعد الملائكة إلى ربها سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم سبحانه وتعالى وأعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قلنا الشاهد من ذلك: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يبقى عروج الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك صعود الملائكة إلى ربها. قلنا يبقى ده دليل على إثبات علو الرب سبحانه وتعالى بذاته. وقلنا أن أهل السنة والجماعة يقولون أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. وطبعا كما بيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قلنا يبقى في أوقات بتجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجتمعون في صلاتين، في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. لذلك كان ذلك التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من صلى البردين دخل الجنة. قال: من صلى البردين دخل الجنة. المقصود بها صلاة العصر وصلاة الفجر، صلاة العصر وصلاة الفجر. وأيضا ده يعني من الأدلة التي يستند إليها على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة، وأن ملائكة الليل والنهار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرجون بعد ذلك، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم سبحانه وتعالى أعلم به، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. يبقى الملائكة بتشهد أيضا على من أدى هذه الصلاة في جماعة، وأن الأصل كده وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، أي أن الإنسان لو صلى منفردا بلا عذر من أعذار المعتبرة شرعا بيأثم بذلك. قلنا نقول أن الصلاة صحيحة لكن يأثم بذلك، قلنا عسى أن يكون ذلك الإثم يعني أكثر بكثير من الثواب الذي يرتب على تلك الصلاة. أن في بعض الأحيان لما نقول والله يصح العمل مع الإثم، من الممكن يظن الإنسان أن الإثم ده يبقى شيء هين، حاجة بسيطة، وبالتالي يعني هذا الإثم يعني لا يفعل إلا الشيء البسيط مع الثواب المرتب على ذلك العمل. نقول لا، ده قد يكون ذلك الإثم قلنا يعني يأخذ ذلك أو تلك الحسنات من ذلك الفعل، وأيضا يتبقى منه فضلة يعني على ذلك. يبقى الإنسان لا يستهين أبدا، يعني إياك أن تستهين بذنب من الذنوب، نقول هذا من صغائر الذنوب أو كذا أو كذا، أو هذا عمل يصح مع الإثم. وبالتالي أنك حال المرأة لما تخرج إلى العمرة بلا محرم، فعلى ذلك نقول للعمرة تصح مع الإثم، خلاص طالما تصح مع الإثم يبقى تخرج المرأة، والما أدراك ممكن يكون ذلك الإثم أكثر بكثير من الثواب الذي رتب على ذلك العمل. فلو أدينا بمسألة المقصة يبقى حيتبقى أيضا آثام تضاف على ذلك الإنسان. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه المسألة، وأن يبقى في علاقة بيننا وبين الملائكة، وأن الكلام ده ينبغي للإنسان أن يستشعر إيه المواضع اللي بيكون في علاقة فيها بين الإنسان وبين الملائكة. نتخيل كده، هذه في صلاة الفجر، إذا الصلاة التي أديناها هناك ملائكة تجتمع، ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع في هذه الصلاة، فيعرج هؤلاء الذين باتوا فينا إلى ربهم سبحانه وتعالى، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يسأله وأعلم بحال عباده. يقول ربنا سبحانه وتعالى كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناه يصلون وأتيناه يصلون. قلنا يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقيم ذلك الشاهد على الإنسان من الملائكة. يعني نتخيل كده أن الملائكة يوكلون بحفظ عمل الإنسان ويشهدون لذلك الإنسان بأداء لطاعة ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون بالطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال تحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وأعلم به منهم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال فيقول تعالى هل رأوني، قال فيقولون لا والله ما رأوك، قال فيقول وكيف لو رأوني، قال يقولون لو رأوك كانوا لك أشد عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، قال فيقول فما يسألوني، قال يقولون يسألونك الجنة، قال يقول هل رأوها، قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها، قال يقول فكيف لو أنهم رأوها، قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال فمما يتعوذون، قال يقولون من النار، قال يقول هل رأوها، قال يقولون لا والله ما رأوها، قال فيقول كيف لو رأوها، قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة، قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم، قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم. قلنا الشاهد من ذلك كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، إن الله ملائكة سيارة فضلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات. قلنا الملائكة دول يعني يبحثون عن مجالس الذكر كذلك كهذا المجلس، يعني يبقى نستشعر كده أن هناك ملائكة، هؤلاء من أفاضل الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عمل هؤلاء يتمثل في البحث عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا ذلك المجلس يبقى يقعدون في هذا المجلس حتى ينتهي، فإذا انتهى ذلك المجلس انصرفوا وعرجوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، عرجوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قلنا في بعض الروايات حتى إذا انصرفوا عرجوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وده طبعا الشاهد من ذلك عروج الملائكة إلى ربها سبحانه وتعالى، هذه الملائكة بتأتينا في الصلوات، في قلنا خاصة صلاة العصر والفجر وكذلك أيضا قلنا في مجالس الذكر، قلنا لأن لذلك بنجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقهاء في كيفية التعامل مع هذه الأدلة، الصحابة كانوا رضي الله عنهم فقهاء في كيفية التعامل مع هذه الأدلة، قلنا ما كانوا يكتفون بالمجالس التي كانت تعقد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون من خلالها ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، لكن نقول لا، ده الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون، كانوا يجلسون مع بعضهم البعض، قلنا حتى يعني تأتي هذه الملائكة، ملائكة قلنا إن لها ملائكة سيارة فضلة يلتمسون حلق الذكر، يلتمسوا كده أي مجلس من المجالس التي فيها ذكر، ومعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، يبقى حفتهم الملائكة. قلنا إزاي الملائكة بتحف المجلس، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، يبقى وجدوا البغية، وقلنا ده عمل هؤلاء الملائكة البحث عن مجالس الذكر، إذا وجدوا ذلك المجلس يجلسون مع أهل ذلك المجلس، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يركب بعضهم بعضا وبأجنحتهم إلى السماء الدنيا، وبعد ما ينصرفوا قال ثم يعرجون إلى ربهم سبحانه وتعالى لما ينصرفوا من مجلس علم، والانصراف طبعا بانقضاء المجلس، أول ما بينقض المجلس يبقى على ذلك الملائكة يعرجون إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى نتخيل كده لما نيجي نقول الله يعني المجلس النهاردة مجلس العلم انتهى، يبقى نهينا الكلام فيه، يبقى انت تعلم كده فاستشعر ان الملائكة عند ذلك يعرجون الى ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي نعلم ايضا يقينا ان الله تعالى يسأل الملائكة عنا، الله عز وجل بيسأل الملائكة عنا. تخيل كده، دي قيمة ومنزلة الإنسان المؤمن اللي هو حريص على أن يتعلم من أمر ذلك الدين، أنت تذكر عند ربك سبحانه وتعالى، والله تعالى يقيم هذه الشهادة على الملائكة أن هؤلاء العباد قد غفر لهم ربنا سبحانه وتعالى، فلذلك سلم ربهم عز وجل وأعلم منهم ما يقول عبادي، يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال يقول سبحانه وتعالى هل رأوني؟ يقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ يقول لو رأوك كانوا لك أشد عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني؟ قال يقولون يسألونك الجنة. يقول هل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فإما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. يقول أرأوها؟ ويقولون لا والله ما رأوها. قال يقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. وأن ده طبعا صورة الإيمان بالغيب. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر من صفات المتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ادي الايمان بالغيب. قلنا مش عباره عن احنا بنؤمن بالغيب، لكن صوره بقى التعامل، يبقى احنا بنعبد الرب سبحانه وتعالى. هل راينا الرب؟ هل راينا الرب سبحانه وتعالى؟ لم نراه. الله عز وجل بالنسبه لنا غيب، لم نرى الرب سبحانه وتعالى، ولكن علمنا من صفات الله عز وجل مما اخبر به سبحانه وتعالى في كتابه او اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنمتثل اوامر الرب سبحانه وتعالى، ونحن لم نرى الرب سبحانه وتعالى بعد. قلنا ايضا الانسان يعني بيندفع وبيطلب يكون المقصد الاسمى ان يكون من اهل الجنه. طب يا ترى احنا رأينا الجنه؟ ابدا، ولكن صدقنا ذلك الخبر من الرب سبحانه وتعالى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والانسان بيفر كده من النار، يخشى من العذاب، من عذاب الرب سبحانه وتعالى. يا ترى احنا لم نرى النار. يبقى شوف الانسان بيحقق كده، يؤمنون بالغيب، وقلنا ايماننا بالغيب يتمثل في هذه المظاهر، قلنا مظاهر الانسان السلوكيه التطبيقات. يبقى لماذا نحن نصلي؟ لماذا نصوم؟ لماذا نقرا القران؟ كل ذلك على رجاء الجنه، وكذلك ايضا مخافه النار. يبقى مخافه النار، يا ترى احنا راينا كل الحاجات دي؟ لم نراها. يبقى ده ايمان بالغيب، ومظهره في امتثال الانسان لاوامر ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يشهدهم، قال فاشهدكم اني قد غفرت لهم. يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجة، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم. يبقى كرامة لأهل الذكر، يبقى كرامة لأهل الذكر عند ربه سبحانه وتعالى ان الله تعالى يغفر لهذا الانسان رغم ان هو اتى لحاجة، لم يأتي ببغية التعلم او ببغية ان هو مجلس العلم، لا، ده هو اتى لحاجة. قلنا هو يعني كان له مطلب عند فلان اللي هو حاضر في مجلس العلم، فبينتظر حتى اذا انقضى المجلس اتى الى ذلك الرجل لطلب حدث. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى كرامة لاهل المجلس يغفر لذلك الرجل، يغفر لذلك الرجل، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم. ثم ذكر ايضا في رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، فأتى موسى عليه السلام فلطمه، موسى عليه السلام لطم ملك الموت فذهب بعينه، فعرج إلى ربي عز وجل، وده الشاهد طبعا، فعرج ملك الموت إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى هذه صعود الملائكة إلى ربها سبحانه وتعالى، يبقى يصعد إلى إيه؟ إلى أعلى، يبقى دي دلالة على علو الرب سبحانه وتعالى بذاته. قال فقال يا ربي بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني، ولولا كرامته عليك لشققت عليهم. قال ارجع الى عبدي فقل له فليضع يده على ثور فلو بكل شعر ورد كفه سنة يعيشها. فاتاه فبلغه ما امره، فقال ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال الان، فشمه شمة قبض فيها روحه، ورد الله عز وجل على ملك الموت بصره. قال وفي لفظ فلطم عينه فقاها، فرجع فقال ارسلتني الى عبدي لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال ارجع الى عبدي فقل له ان كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور. قال وفيه قال يا ربي فالآن، قال ربي ادنني من الأرض المقدسة رمية بحجر، ادنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت ثم رأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. فعلى ذلك الشاهد من هذا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ملك الموت لما جاء موسى عليه السلام، موسى عليه السلام لطمه فذهب بعينه. قلنا شدة لطمة موسى عليه السلام أودت بعين ذلك الملك، قال فعرج إلى ربه عز وجل. يبقى صعد الملك إلى الله سبحانه وتعالى وقال يا ربي بعثتني إلى موسى لطمني فذهب بعيني، ولو لكررت عليك لشققت عليه. وربنا سبحانه وتعالى أرسل ذلك الملك إلى موسى عليه السلام، قال ارجع لعبدي فقل له فليضع يده على ثور أو على متن ثور، فلو بكل شعر ورى كفه سنة يعيش. فأتاه فبلغه ما أمر، فقال ثم ما بعد ماذا بعد ذلك، بعد ما يعيش السنوات الطويلة دي ماذا بعد الموت؟ يبقى نقول والله طالت الحياة قصرت الحياة، يعني الإنسان إلى الدنيا إلى ثوات، وبالتالي الإنسان لابد أن يخرج من الدنيا. فلذلك الإنسان يكون همه الأساسي أن احنا نخرج من الدنيا والله عز وجل قد رضي عنا. يبقى الإنسان همه ده، مش هم أن أنا والله أعيش سنوات طويلة، هم أن أنا أكل كذا أو أتحصل على كذا من الدنيا، لا، هم الإنسان كده واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. همنا أن احنا نخرج من الدنيا بصورة الله عز وجل يرضى بها عنا. يبقى دي هم الإنسان، بغية الإنسان. يبقى نقول والله أنت المطلوب أن أنا أضع كل مجهودي في هذا التصور، كل مجهودي في هذا التصور أن أنا لا أخرج من الدنيا إلا على صورة يرضى بها عنا الرب سبحانه وتعالى. يبقى نتمنى كده الإنسان يعني تقبض روح هذا الإنسان وهو ساجد لربه وراكع وقارئ الكتاب الله عز وجل، وما جالس في مجلس ذكر في مجلس علم، وأنه هو بيتصدق وهو بيجاهد في سبيل الله، أي صورة بقى من صور الطاعات. إنما يعني نتمنى أن يختم لنا بطاعة، أن الله تعالى كما قال رسوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وبالتالي يبقى الإنسان كده بيسعى، وقلنا كل هم الإنسان كده وكل مجهود الإنسان بيركزه ليتمنى كده إن إحنا فعلا يكون البصر لا نغفل عن الخاتمة، ونتمنى أن يختم لنا بعمل صالح، إن أي عمل صالح. لذلك طالما إن العاقبة مطوية عن الإنسان، ويبقى مطلوب إن إحنا في كل مرة لا تستهين أبدا بمعصية، لا تستهين، وقال لو زلت قدم الإنسان عاد وتاب وناب إلى رب سبحانه وتعالى، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، على طول بيعود مرة ثانية إلى طريق رب المستقيم حتى لو زلت القدم. وقلنا لماذا؟ قلنا بيعود سريعا لأن مخافة أن يأتيه الموت وهو على تلك الصورة، قلنا الصورة غير مرضية للرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول والله ايه الصور المرضية الرب سبحانه وتعالى التي نفارق عليها الدنيا؟ يبقى نحاول نحن نكثر من هذه الاعمال التي لو اتانا الموت ونحن عليها يبقى خرجنا بصورة مرضية للرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قال موسى عليه السلام ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الموت، قال الان. يبقى نقول طالت الحياة قصرت الحياة، يبقى طالما الموت يبقى الان، والانسان يكون على طاعة لرب سبحانه وتعالى. قال أيضا من هذه الأدلة الدالة على علو الرب سبحانه وتعالى بذاته معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل لذلك. ثم ذكر هذه الرواية عن معراج النبي صلى الله عليه وسلم يقصها أنس بن مالك رضي الله عنه. قال عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال بينما أنا ناو في الحطيم وقال في الحجر مضجعة إذ أتاني آت فقد، قال وسمعت يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، قال فقلت الجارودة إلى جنبي، قال من ثغرة نحره إلى شعرتي، وسمعته يقول من قصه إلى شعرتي، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال رجل البراق يا أبا حمزة، قال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفي، فحملت عليه فانطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، قال ثم صعد حتى أتى السماء الثانية، فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل،

واستخرج قلبه ثم ملأه كما قال إيمانا ثم حشي ثم أعين ثم حشي ثم أعين. وطبعا قبل ذلك يعني تم أيضا هذه الفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان صغيرا، فقال فحملت على البراق فانطلق به جبريل حتى أتى السماء الدنيا. ثم ذكر من خلال تلك الروايات أن السماء يبقى لها أبواب ولها أيضا حراس على هذه الأبواب، وأن الملائكة مأمورة ألا تفتح إلا بإذن من ربها سبحانه وتعالى. ونجد أن الملائكة يسألون يعني من هذا، قال جبريل، قال جبريل، يبقى يقول باسمه. وبالتالي معلوم أن من السنة أن الإنسان لو طرق الباب على الآخرين وقيل من، يعني قال باسمه، قال فلان باسمه، بالاسم الذي يعرف به. يبقى قلنا حتى يكون من داخل الباب، يبقى من كان خلف الباب يعلم أن الطارق فلان، قلنا باسم الذي يميز به. جبريل ما قالش أنا، ولكن طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه اللفظة، قال أنا، أي أنه كره هذه اللفظة. قلنا لأن دي كلمة مش هنعرف من خلالها نعرف من الطارق، ولكن يقول باسمه، قال جبريل، ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فعلى ذلك قالوا مرحبا به، فنعم المجيء من جاء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يتقابل مع الأنبياء والرسل، كل منهم في سماء كما ذكر في هذه الرواية، حتى كان موسى عليه السلام، وكان موسى عليه السلام في السماء السادسة. وإدارة هذه المحاورة بين موسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصلاة قد فرضت ابتداء 50 صلاة كل يوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بنصيحة موسى عليه السلام إلى ربي سبحانه وتعالى يسأله التخفيف، حتى وصلت إلى ذلك العدد 5 صلوات في اليوم والليلة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك استحى أن يسأل ربه سبحانه وتعالى تخفيفا أكثر من ذلك، وقال ولكني أرضى وأسلم، فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يبقى هي 50 في العمل، هي 5 في العمل و50 في الأجر. يبقى قلنا الشاهد من ذلك هو عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، حتى وصل إلى سدرة المنتهى، حتى رفع له البيت المعمور، وحتى أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذ اللبن، فعند ذلك قيل هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم أيضا من ضمن الأدلة التي أذكرها المصنف التصريح بنزوله تبارك وتعالى، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. يبقى حنقول والله مش يعرج ربنا، ينزل ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده قلنا بالمفهوم دلالة على علو الرب سبحانه وتعالى بذاته، يبقى علو الرب سبحانه وتعالى بذاته، قلنا لأن النزول بيكون من أعلى إلى أسفل. النزول كده من ناحية العرفية عندنا النزول بتبقى من أعلى إلى أسفل، الصعود بيبقى من أسفل إلى أعلى، فنقول فلان ده صعد السلم، يقول فلان ده نزل على السلم. يبقى في الحالة ديت النزول دايما يبقى من أعلى إلى أسفل، وقلنا الصعود بيبقى من أسفل إلى أعلى. يبقى ده أدي المعنى العرفي عندنا. فبالمفهوم الرواية قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، يبقى ده ربنا سبحانه وتعالى، ده دليل بالمفهوم على أن الرب سبحانه وتعالى بذاته في علو. قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قلنا نزولا يليق بجلاله. بينا قبل ذلك كيفية التعامل مع آيات الصفات، كيف التعامل مع آيات الصفات، وقلنا أن العمدة دايما عندما نتكلم عن صفات الرب سبحانه وتعالى، قلنا قبل أن نتكلم لابد أن نقوم بغرس هذه الآيات في القلوب، وقلنا المعاني تبقى معاني ثابتة مستقرة ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولا يحيطون به علما. قلنا ربنا سبحانه وتعالى قطع الطمع عند العبد أن يصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لا إعمال للذهن ولا العقل أبدا. قلنا لا نكيف أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، ولا نشبه أي صفة بصفات المخلوقين كما أننا نقوم بتأويلها ولا تعطيل تلك الصفة. يبقى قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يمررون آيات الصفات كما ورد من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. يبقى قبل ما نتكلم دايما كده، وقبل ما يخوض الإنسان في الكلام عن آيات الصفات، يبقى لابد من غرس هذه الأدلة وكذلك غرس المعاني الدالة عليها في القلب. قلنا حتى نكون على استعداد عند ذلك كيف نتعامل مع آيات الصفات حتى لا ننحرف كما انحرفت هذه الطوائف الضالة بين معطلة وبين مشبهة. فينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله. أيضا لما نيجي نتكلم الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ونقول الرحمن على العرش استوى، يعني إياك أنك أنت تشبه صفات الرب سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. الإنسان لو كان يعني في مكان ثم نزل يبقى نقول أنه خلى منه ذلك المكان، خلى منه ده المفهوم هو. يبقى فلان ده نزل، يبقى نقول هو موجود الآن في بيتي، نقول لا ده هو معانا هو، يبقى نزل هو، يبقى هو خلى منه البيت. ده الكلام ده بالنسبة للمخلوق، ما نقدرش نطبق المفاهيم ده على الرب سبحانه وتعالى. نتعامل مع كل دليل ورد، يبقى ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، ونقول الرحمن على العرش استوى، نقول الرحمن على العرش استوى. قلنا من صفات الإنسان أنه لو تكلم يبقى قليل السمع، يبقى لا يعي ما هذا المسموع، لأنه هو بيمارس الكلام أهو. لما نيجي الإنسان يبقى على تلك الصفة يتكلم، لكن هو لا ينتبه للكلام الذي يقال له، قلنا طالما أنه هو ما زال متكلم. ده بالنسبة للإنسان. قلنا في صفات تكون معطلة لصفات أخرى، صفات معطلة لصفات أخرى، لكن بالنسبة لصفات رب سبحانه وتعالى نتعامل مع صفات رب. وإياك وأن يرد في ذهن الإنسان تشبيه رب سبحانه وتعالى بالمخلوق. نقول لو نزل الله عز وجل يبقى يطر العرش يبقى خالي ولا لا؟ وهذه أسئلة طبعا لا تطرح ابتداء، ليس كمثله شيء. يبقى طالما ليس كمثله شيء ما نقدرش نطرح الأسئلة. وبالتالي قلنا في مسائل العقيدة كده يعني نقف عند الحدود، يعني نقف عند الحدود. يبقى نتعبد الله عز وجل الرحمن عرش استوى، نتعبد الله سبحانه وتعالى الله عز وجل ينزل السماء الدنيا نزول يليق بجلاله حين يبقى الثلث الأخير منها الليل. فلذلك قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قلنا حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر. يبقى لو كان الإنسان كده ألم بذنب أو عنده والله ضيق ومسألة وحاجة، يعني نقول قم، يعني قم في ذلك التوقيت. فالله تعالى ينادي عليك، الله عز وجل ينادي. قال الله سبحانه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له، تدعي ربنا سبحانه يستجيب لك. وبينا ان في فرق ما بين الاستجابة، في فرق ما بين اعطائك المطلوب. احنا دايما كده بنعد الاستجابة في اعطاء الانسان المطلوب. انسان مثلا فقير يدعو ربه سبحانه وتعالى ان يغنيه، فنقول قام من الليل في ثلث اخير من الليل ودعا ربه سبحانه وتعالى ان يرزقه بالمال، بينتظر كده ان المال يأتيه. يقول لك طب لو المال امتنع، يقول لك ده ربنا لم يستجب لدعائك. نقول لا، الله عز وجل استجاب لدعائك، لكن اعطاء العبد ما يطلب دي مسألة اخرى. يعني قلنا بمجرد دعاء الإنسان رب سبحانه وتعالى أنت في عبادة، والله تبارك وتعالى إما يدخل لك هذا الدعاء في الآخرة، وإما يدفع عنك بقدر ذلك البلاء، وإما أن يعطيك رب سبحانه وتعالى ما طلب. لكن نقول الاستجابة تمت، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى إمتى ربنا بيستجيب لما تدعو؟ أنا دعوت يبقى استجابة تمت. التنفيذ إمتى؟ يبقى قلنا دايما كده احنا بنعلق امر الاستجابة على اعطاء الرب سبحانه وتعالى العبد ما طلب. نقول لك لا، المطلب ده شيء تاني. يبقى نفصل بين امرين. يبقى لما انا بدعو الرب سبحانه وتعالى باغنائي، او ادعو الرب سبحانه وتعالى بدفع ذلك المرض او هذا الهم، يبقى نقول والله الله عز وجل سمع ذلك الدعاء، نعم، واستجاب الله عز وجل، نعم. لكن نقول ان الدعاء يعطى باحدى ايه، خلال ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن أسأل يدخل لك يوم القيامة، وده هيكون أنفع وأصلح لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى الإنسان يسلم. فين بقى الرضا برب سبحانه وتعالى؟ رضيت بالله ربا، يبقى أرضى بحكم الله عز وجل، وأرضى بقضائي وقدري، وأسلم نفسي تماما للرب سبحانه وتعالى. يبقى أسلم نفسي تماما وأعلم أن الله يعلم ونحن لا نعلم. وأنا ترى المال ده لو أعطاك الله عز وجل ذلك السؤال، يا ترى ده مصلحة لك الآن أم لا؟ العاقبة مطوية، وبالتالي يبقى نسلم. إن كان ربنا سبحانه وتعالى أخر ذلك عنا يبقى هذا حينفعك وهذا لصالح العبد، وبالتالي اللهم خذي واختار لي. يبقى هنا بنطلب اختيار الرب سبحانه وتعالى ما هو الأصلح لي. وبالتالي الأمر ده متطلب من الإنسان أن يسلم، يسلم دوما التسليم المطلق والإنقياد تماما لرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ينزل السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يبقى إنسان ألم بذنب، قم في هذه اللحظات ويعني يتوسل إلى رب سبحانه وتعالى بأعمال صالحة أو بإيمانه، أو يتوسل رب سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، والله سبحانه وتعالى يستجيب لهذا العبد. ودايما نتذكر كده مسألة الاستجابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على صناديد قريش لما وضعوا سلع الجزور على ظهري، ودعا عليهم اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، قلنا بعد سنوات يعني قتلوا في بدر، بعد سنوات يبقى الكلام ده حدث في مكة، وبعدها بسنوات قتلوا في مكة، ده الجهاد مفروض إلا في السنة الثانية من الهجرة، ومع ذلك نقول إن الحادثة دي حدثت فين؟ في مكة، أهو لما آتوا جاءوا بسلع الجزور ثم وضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتت فاطمة رضي الله عنها وأزالت هذا عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوه ساجد، فعلى ذلك قال اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، وهؤلاء كلهم قتلوا في بدر. يبقى نقول إن ربنا سبحانه يعني لم يقتلوا في اللحظة، نقول إن ربنا سبحانه لم يستجب لنا، استجاب، ولكن امتى كان بقى التنفيذ رؤية هذا الدعاء؟ يبقى بعد سنواته، بعد سنوات، يبقى عشان نفرق ما بين استجابة وبين اعطاء العبد ذلك السؤال. فلذلك قال الاستغفار فاغفر له. كذلك ايضا قال وقد ثبت في ذلك احاديث كثيرة عن نحو 30 صحابيا، وثبت ايضا نزوله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان وعشية عرفة عند فناء الخلق، حين ينزل إلى السماء الدنيا فينادي لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قلنا مقصده من كده يبقى هنا بيثبت نزول الرب سبحانه وتعالى، قلنا النزول ده بيبقى يكون من علو إلى يعني أسفل، يبقى ده معنى النزول ناحية العرفية. فالله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله، وكذا نزوله تعالى لفصل القضاء بين عباده كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله وعظمته. ومن ذلك تنزل الملائكة ونزول الأمر من عندي وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى، أيضا ده من ضمن الأدلة التي يذكرها، ومن خلالها يبقى نزول الملائكة من عند ربها سبحانه وتعالى. يبقى معنى كده أيضا بالمفهوم أن الله سبحانه وتعالى يعني نثبت له العلو، علو رب سبحانه وتعالى بذاته، نزول الأمر من عندي وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى. قال الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الشاهد من كده الله سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، يبقى بتنزل من عند ربها سبحانه وتعالى، تنزل إلى عباد الله سبحانه وتعالى في الأرض، يبقى ده معناه إن هي كانت في العلو عند ربها سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى حكاية عنهم وما نتنزل إلا بأمر ربك لو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يبقى العروج هو الصعود. قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الشاهد من ذلك والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يبقى النزول يبقى ده مفهومه أنه نزل من أعلى إلى أسفل. وقال الله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق كتاب أنزلناه إليك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وغير ذلك من الآيات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أخي اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الزهيبة التي أرسل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقام تقسيمها على 4 نفر من قريش، فقال يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، قال يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، أي ينزع عليه ذلك الوحي من الله سبحانه وتعالى. قلنا بالمفهوم يبقى هذا دليل على إثبات علو رب سبحانه وتعالى بذاته، علو رب سبحانه وتعالى بذاته. وكذلك قال عن المغيرة رضي الله عنه قال أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا تبارك وتعالى أنه من قتل منا صار إلى الجنة. قال فيه قالت عائشة من حدثك رضي الله عنها في الصحيح قالت عائشة من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من الوحي فلا تصدقه، الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يبقى قالت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال أيضا في رواية من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أي الذنب أعظم وذكر فأنزل الله تصديق ذلك. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أجاب على هذا السؤال فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديقا لذلك الكلام، المقصد كده فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر الآيات. ثم يذكر أيضا دليل آخر من أدلة على علو الرب سبحانه وتعالى وهي رفع الأيدي إليه والأبصار، قلنا في مسألة الدعاء وحنرجع عنها الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.